بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله عند قوله: باب الإيلاء. قال: وهو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن لا يقربهن، فإن وقف بدون 4 أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقف به، وإن وقف بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق. الإيلاء هو اليمين، والله عز وجل يقول: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، أي ولا يحلف. وقال الله عز وجل في هذا الباب: للذين يؤلون منكم من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالإيلاء في اللغة هو الحلف أو الامتناع باليمين، وأما في عرف الشرع فهو الحلف عن الامتناع عن وطئ الزوجة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، قال: الإيلاء لغة الامتناع باليمين، وخص في عرف الشرع بالامتناع باليمين عن وطئ الزوجة. والإيلاء الذي هو في هذا الباب لا يجوز، وذلك أن الشخص يحلف ألا يطأ امرأته أكثر من 4 أشهر أو مطلقا، وهذا لا شك أنه محرم، لأنه حلف أن يترك شيئا واجبا عليه. لكن هذا الإيلاء فيه مسائل. المسألة الأولى أن الإيلاء والظهار كان في أيام الجاهلية، لكن الإيلاء والظهار كان في أيام الجاهلية طلاق. لماذا كان طلاقا؟ لأنه ما كان هناك كفارة في حقهم. من ظاهر من امرأته وجعلها كظاهر أمه حرمها على نفسه أبدا، وكان ذلك طلاقا. ومن آلى ألا يطأ امرأته حلف ألا يقربها، كان ذلك عندهم طلاقا، ما هناك كفارة يمين ولا كفارة ظهار. ولذلك العلماء يقولون في الإسلام: لو نوى الرجل بالظهار الطلاق لا يقع، لأننا سنعيد المسألة إلى حكم الجاهلية. لو قال لامرأته: أنت علي كأمي، وقال: أنا قصدت أن أطلقها، لا يقع طلاقا، لا يقع إلا ظهار، وعليه كفارة الظهار المغلظة التي سيأتي الكلام عليها فيما بعد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: هل هذا الإيلاء الذي في عرف الفقهاء وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح في الصحيح: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، هل هذا هو الإيلاء المعروف عند الفقهاء؟ الجواب: لا، لأن هذا الإيلاء المعروف عند الفقهاء محرم. لا يجوز للشخص أن يحلف ألا يطأ امرأته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر، لأنه يحلف أن يترك شيئا واجبا عليه، وهذا لا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا، أعني في الإيلاء من النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقع منه أو لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حلف لا يدخل شهرا، وليس هو الإيلاء المعروف في اصطلاح الفقهاء ولا له حكمه. قال هذا في شرحه على صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يدخل على نسائه شهرا، وليس هذا هو الإيلاء المعروف الذي له حكم الإيلاء، إما أن يفيء وإما أن يطلق، ليس هو هذا، وإنما لما أكثرنا عليه من المطالبة بالنفقة حلف ألا يدخل عليهن شهرا، وحصل أن انفكت رجله فاعتزل في مشربة في غرفة مرتفعة، اعتزل شهرا كاملا وتركهن خارج البيت، لم يكن هذا الهير داخل البيت، خارج البيت شهرا كاملا. فلما دخل على عائشة وقد مضى من الشهر 29 يوما قالت إنك آليت ألا تدخل شهرا، قال إن الشهر 29، إن الشهر 29، الشهر الهجري العربي الذي ينبغي لنا ألا نبني إلا عليه، وهو الذي ربط الله به الأحكام الشرعية، هو الشهر الهجري، ولا يكون إلا 29 أو 30، لا يمكن أبدا أن يكون الشهر الهجري 31 أو 28، لا يمكن أبدا كالشهر الميلادي توقيت غير المسلمين، وإنما الشهر الهجري لا بد إما أن يكون 29 أو 30. قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، كم؟ 30، وهكذا وهكذا وهكذا، كم؟ 29. فقال نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. طيب أول من وقت التوقيت الهجري، اختر لنا يا أخانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أو بعد البعثة وأبو بكر؟ طيب عندك عم من عبد الله، من أول من وقت التوقيت الهجري؟ هل هو رسول الله أم أبو بكر؟ نعم الله أعلم. نعم نعم عندك. طيب نعم هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أول من وقت التوقيت الهجري عمر، استشار رضي الله عنه الصحابة، فمنهم من قال نجعله بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال يجعله في هجرته، ومنهم من قال غير ذلك، فاتفق رأيهم على أن يجعل من أيام هجرة النبي، يبدأ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وذلك أن رجلا كان عليه دين على آخر وكتب إلى شعبان، قال طيب شعبان أي سنة؟ أي سنة من شعبان؟ أي شعبان هذا؟ أم الذي سيأتي؟ أم الذي سيأتي؟ كيف نعرف؟ كيف نعرف؟ فأحتاج إلى التاريخ، فأرخوا وجعلوا التاريخ الهجري، والتاريخ الذي هو التاريخ الهجري الذي يتعلق بالشمس أم بالقمر؟ نعم كم؟ يمكن. طيب نعم نعم القمر. الدليل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، جعل الله عز وجل الأهلة مواقيت للناس وللحج، فينبني عليها أحكام الصيام، الحج، انقضاء عدد النساء سواء كانت مطلقة أو غير ذلك، آجال الديون التي تكون بين الناس تتعلق بالأهلة ولا تتعلق بالشمس، وتتعلق أيضا بالشهور الهجرية الهلالية، كذلك أيضا الذي عليه كفارة الصوم، عليه صيام شهرين متتابعين، لو بدأ بالشهر الهجري بدأ من أول الشهر، إذا كان هذا 29 والثاني 29 صام فقط هذا المقدار، ما يطالب بأن يصوم 30 أو 31، يصوم هذا المقدار فقط، هذا إن بدأ من أول الشهر. طيب على كل حال مسألة الإيلاء، كان الإيلاء موجودا في زمن الجاهلية، والظهار كان موجودا في زمن الجاهلية، لكنه عندهم كان طلاقا، الذي يؤلم من امرأته طلقها، والذي يظاهر منها طلقها. طيب الإيلاء الحاصل والمراد به هنا ما كان مطلقا أو زائدا على أربعة أشهر. أما لو أن رجلا قال لامرأته والله لا أقربك أسبوعا ثم لم يقربها أسبوع، ماذا عليه؟ ما عليه شيء. لو قال والله ما أقربك شهرا وبالفعل لم يقربها لمدة شهر، ماذا عليه؟ لا شيء. لو قال والله لا أقربك شهرا وما صبر أسبوع إلا وأتاها، ما الذي عليه؟ حلف كفارة يمين، لأنه حلف ألا يقربها شهرا ثم خالف، لأن الحلف باليمين أن تفعل ما حلفت على تركه أو تترك ما حلفت على فعله، إما أن يفعل ما حلف أن يتركه أو أن يترك ما حلف أن يفعله. هذا هو الحانث في يمينه، هذا هو الحانث في يمينه. طيب لو حلف ثلاثة أشهر كذلك، كذلك لو حلف أربعة أشهر فصاعدا أو مطلقا، قال مثلا والله لا أقربك بعد اليوم أبدا، أو قال والله لا أقربك سنة، أو والله لا أقربك خمسة أشهر، فالله عز وجل وقت له أربعة أشهر. إن حصل منه وطء وعشرة بالمعروف قبلها عليه أن يكفر كفارة يمين، وإن أبى قلنا له بعد الأربعة الأشهر أنت بين أمرين، لأن الحق لمن؟ الحق للزوجة. إن سكتت ولم تطالب ما عليه، هو الإثم عليه كونه أبى أن يطاء هذه المدة أكثر من أربعة أشهر والله عز وجل حدد له هذه المدة فقط، يكون الإثم عليه، وهي كونها ساكتة لم تطالب حقها. لكن لو طالبت فنوقفه بعد الأربعة الأشهر، قلنا له إما عشرة بالمعروف وإما أن تطلق، وإما أن تطلق، فإما أن يفي ويرجع للعشرة بالمعروف ويطأ، وإن أبى، إن أبى ذلك قال أبدا أنا حلفت ما أقربها مطلقا أو ثمانية أشهر أو ستة أو خمسة وما قد مر إلا أربعة، قلنا ليس لك أن تزيد، الآن مرت الأربعة والمرأة تطالب بالعشرة بالمعروف. وليس هذا، لأن البعض لو أن امرأة طالبت، البعض قد يقول عيب كيف تطالب، أو امرأة غاب زوجها يذهب يبيع حمر خنزير بأمريكا ولا بعض دول الغرب ويأكل نفسه وأولاده من السحت، وبعدها غاب أربع خمس ست سبع سنوات أكثر أقل، والمرأة مسكينة جالسة على حالها، ليش ما تطالب؟ قال عيب. إيش يقول الناس؟ ليش تطالب به للرجوع؟ طب ليش زوجت؟ ولماذا؟ كما أنه يخشى على نفسه الفتنة، هي تخشى على نفسها الفتنة، وكونها تطالبه بالرجوع أو الفسخ هذا من دينها ومن عفافها ومن حرصها على نفسها وخوفها أن تقع في الفتنة. ليس في هذا غضاضة، وليس في هذا محظور ولا ملامة ولا تعاب، ولا يعيب عليها إلا جاهل أو من يكون في نفسه ما في نفسه. على كل حال المرأة من حقها أن تطالب بعد إذا مضت الأربع الأشهر، مضت وطالبت، أما إذا سكتت ما علينا، ما لنا عليه سبيل من حيث المرافعة وإلزامه بالطلاق والكلام، ما لنا عليه سبيل. لكن طالبت هي الآن صاحبة الحق، قلنا له الآن مضت أربعة أشهر والمرأة تطالب، هل يقع الطلاق بمضي الأربعة الأشهر أم أنه يوقف من قبل الحاكم ويقال له عاشر بالمعروف أو طلق؟ على قولين، مذهب الحنفية أنه بمضي الأربعة الأشهر، بمضي الأربعة الأشهر تطلق شاء أم أبى، تطلق بمضي الأربعة الأشهر. ومذهب الجمهور وهو الصحيح، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو مذهب جماهير أهل العلم، أنه بعد الأربعة الأشهر يوقف ويقال له عاشر بالمعروف أو طلق. إن قال عاشر بالمعروف وأرجع، قلنا له كفر عن يمينك إذا كان حلف مدة أكثر من هذا الوقت، أكثر من أربعة أشهر، حلف مطلقا أو خمسة أشهر أو ستة، قلنا كفر عن يمينك وعاشر بالمعروف. الله تعالى يقول فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. فإن أبى وامتنع نظرنا في السبب. لو قال أنا الآن أنا مستعد لكن أنا مريض، أنا مريض ما أستطيع، الطبيب نصحني بأن فعلت عملية أو عندي مرض نصحني بأن أترك المرأة شهرين، والعملية كانت بعد الأربعة أشهر، هل نلزمه؟ لا، يكفي أن يفيء بالقول، يكفي أن يفيء بالقول، وذلك لوجود المانع، لوجود المانع المرض أو نحو ذلك، فحينئذ المانع موجود، المانع موجود. فإن لم يكن هناك مانع، إن لم يكن هناك مانع فقلنا له عاشر بالمعروف أو طلق. إذا قال لا أعاشر ولا أطلق، زوجتي ما أطلقها ولا أعاشر، هي تعرف كيف تسيء إلي وماذا فعلت وماذا قالت، قلنا إذا امتنع الحاكم يطلق عنه، إذا أبى أن يطلق طلق عنه الحاكم. طيب هذا الطلاق هل هو طلاق بائن أو طلاق رجعي أو واحدة أو ثلاث؟ أيضا على خلاف، أيضا على خلاف. إذا طلق عنه الحاكم أو طلق هو، الصحيح من أقوال أهل العلم كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه طلاق رجعي، لأن الله عز وجل بعد ذكر الإيلاء قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه واحدة منهن، وقد ذكر الله عز وجل قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، أي مما حصل منه من قبل من اليمين وعدم والعزم على ترك هذا الواجب عليه، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، فإن الله سميع عليم. فإذا طلق أو طلق عن الحاكم يكون طلاقا رجعيا يملك فيه مراجعة زوجه، مع أن هناك من يقول يكون بائنا، وهناك من يقول يكون طلاق ولا حق له في المراجعة، لا حق له في مراجعته، كيف هو قد حلف أربعة أشهر والآن نقول له يراجع؟ فالقول الصحيح أنه طلاق رجعي، وأنها كما قال شيخ الإسلام تعتد بثلاث حيض باتفاق أهل العلم، هذا إذا كانت من ذوات إيش الحيض. طيب إذا لم تكن من ذوات الحيض إيش ستكون؟ طيب ماذا ستكون؟ قد تكون حاملا، وإن لم تكن حاملا قد تكون إيش آيسة أو صغيرة، آيسة أو صغيرة. إن كانت آيسة أو صغيرة ثلاثة أشهر، إن كانت حاملا بوضع الحمل تنتهي عدتها، وإن كانت من ذوات الأقراء فتعتد بثلاثة أقراء. وهل الأقراء هي الحيض أم الأطهار؟ على خلاف، سيأتي هذا معنا في بعد. ماشي النفقة، لا النفقة ماشي، يلزمه النفقة لأنها زوجة وهي في حبسه، فيلزمه أن ينفق. نعم، هو فقط حلف ألا يطأها، حلف ألا يعاشر بالمعروف، وإلا يلزمه النفقة، الكسوة، الدواء، السكنة، كل هذا لازم له لأنه هو الذي امتنع. طيب الآن قلنا الراجح أنه إذا طلق، إذا أبى أن يعاشر بالمعروف بعد الأربعة، مضت الأربعة الأشهر وأبى أن يعاشر بالمعروف فيلزم بالطلاق. إن طلق أو امتنع وطلق عنه الحاكم يكون هذا الطلاق طلاقا إيش؟ رجعيا، يكون طلاقا رجعيا على الراجح من أقوال أهل العلم. وتعتد إن كانت من ذوات الأقراء بثلاثة أقراء باتفاق العلماء كما قال شيخ الإسلام، وأما إذا كانت من ذوات الحمل فبوضع الحمل، وإن كانت آيسة أو صغيرة فإلى ثلاثة أشهر. طيب لو قال قائل، وقد أورد هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال لو قال قائل لو قلنا إن هذا الطلاق رجعي سيراجعها، طلقها المرة هذه وراجعها وزهد فعلها أربعة أشهر، وبعدها شلبنا عليه بعد الأربعة الأشهر قال طالق الطلقة الثانية الآن ثم راجعها، كم الآن صارت أشهر؟ ثمانية، ثم لما أنزم طلق، ثم بعد ذلك راجع، وهي الطلقة ما بقي معه شيء، كم أصبحت أشهر؟ سنة، مضت سنة، حصل عليها ضرر ولا ما حصل؟ حصل. إذا كان الشرع منعه أن يزيد على 4 أشهر، فكيف نأذن له بسنة؟ فما هو الجواب؟ الآن هذا الإيراد أورده شيخ الإسلام وقال: عند أن نقول إنه طلاق رجعي وليس طلاقا بائنا، يعني المقصود بالبائن من أهل العلم من يقول بينونة صغرى مثل الفسخ مثل الخلع لا تحل إلا بعقد جديد ومهر جديد برضاه، ومنهم من يقول ثلاث، معناه أنها لا تحله إلا بعد زوج. رجح شيخ الإسلام وغيره من المحققين من أهل العلم، وهو الراجح في سياق الآيات في هذا الباب، والله عز وجل ذكر بعدها الأقراء، أنه طلاق رجعي. لكن الإشكال كيف يكون طلاقا رجعيا ونحن نريد بهذا أن نرفع عنها الضرر؟ وإذا كان رجعيا سيراجع ويحلف، يريد أن يضرها سنة كاملة، وقد يكون عنده زوجة أخرى، هو بالنسبة له يعني أمورهم يعني مستقيمة، لكن هي التي عليها الضرر. والله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والله تعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف. وقال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. طيب فما هو الجواب إذن؟ طيب إذن هذا نرجح القول الثاني، نحن نريد على قول من يقول يعني الآن لو رجحنا القول الثاني لا إشكال، ما يريد هذا الإيراد. لو قلنا إن الراجح أنه طلاق بائن يعني تبين منه ولا تحل بعقد جديد ومهر جديد أو ثلاث، خلاص لا إشكال، ما له حق المراجعة وليس عليها هذا الضرر. لكن نريد أن نقول كيف الجواب عند من يقول طلاق رجعي وهو ربما يفعل لها مثل هذه الحيلة؟ لماذا؟ لأنه سبب الطلاق الأول هو قضية جائلة حين ترجع. طيب أحسن، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا طلق ثم أراد أن يراجع يقال له: تراجع لتمسك بالمعروف، تراجع لتمسك بالمعروف، لأن الله تعالى أولا قال: فإمساك بمعروف. فإن طلق فإن راجع من أجل أن يضرها لا يمكن من ذلك وليس له ذلك، لأن هذا لم يمسك بالمعروف، هذا واحد. ثانيا، لأن الله تعالى يقول: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وهذا الذي يريد أن يردها من أجل أن يزيد لها 4 أشهر ثم 4 أشهر ما أراد الإصلاح فيمنع من ذلك. وقد مر بنا من قبل أن الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام وفي منحة الغفار ذكر أن الذي يطلق ويراجع ويطلق من أجل أن تدين منه المرأة يأتي ويقول: أنا أريد أتخلص من هذه المرأة، وأنا أخاف إن طلقتها أن يأتي أناس يحرجوني من أجل أن أراجعها، أريد أن أتخلص منها. فيأتي بعض الناس ويقول له: هات 2 شهود، قل له: أشهدكم أنها طالق، ثم قل: أشهدكم بنفس المجلس أني راجعتها في نفس المجلس أو اليوم الثاني أو في العصر أو المهم فترة يسيرة ولو في المجلس نفسه. كم الآن طلقها؟ 1 وراجع، ثم قل: أشهدكم أني طلقتها طلقة ثانية في المجلس. قال: وأشهدكم أني راجعتها. كم قد طلقها الآن؟ 2. ثم يقول: أشهدكم أني طلقتها. كم صارت الآن؟ 3. الآن هذا راجع، هل راجعها بقصد الإصلاح؟ الجواب لا. الصنعاني يقول: هذا الطلاق الثاني ما يقع، لا الثانية ولا الثالثة، وهو آثم متلاعب، لأن الله تعالى يقول: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وهذا ما أراد الإصلاح. الصنعاني يقول: لا يعتبر، وكثير من أهل العلم يعتبرون مثل هذا مع الإذن، يعني يقولون ترجع ويقع الطلاق، يقولون بوقوع الطلاق، لكن قول الصنعاني هذا قول وجيه وظاهر القرآن يدل على مثل هذا، وكلام شيخ الإسلام في هذا الموضع في الإيلاء يقوي ما ذهب إليه أيضا الإمام الصنعاني في ذلك الباب، إذ أن المقصود مراجعة بقصد الإضرار، هذا راجعها من أجل أن يطول الوقت الذي لا يعاشر فيه، والثاني راجعها من أجل يتخلص منه، من أجل أن يتخلص. والله عز وجل إنما جعل له المراجعة من أجل أن يفكر ويراود نفسه، لعله أن يكون قد تعجل في اتخاذ ذلك القرار، وما أكثر المتعجلين. يحصل مشكلة بينه وبين المرأة وطالب ألف وما يأتي بعد أسبوع إلا هو يأتي ينظر لي مخرج أنا يعني فمن يدكم هذه إلى يدكم هذه أنا لحم عندهم سكين انظروا لي أي مخرج وعندي يعني أولاد وأنا ما أستطيع وهذه المرأة هي التي فعلت وأنا كنت تعبان والبعض يأتي يدعي نفسه الجنون أنا أحيانا يقع لي مجنون بني عجلان فيريد أن يكون يفعل نفسه مثل مجنون بني عجلان تعرفوا مجنون بني عجلان هو هذا مجنون بني عجلان هذا الحجاج بن يوسف الثقفي خرج يوما للنزهة وتعرفون الحجاج ظلوم غشوم وسفاك للدماء خرج يمشي وحده فرأى رجلا من الأعراب فقال له ما تقول في الحجاج قال السفاك الظلوم الغشوم تكلم بأشد ما عندهم الكلام ومش داري من هذا الحجاج قال له طيب فما تقول في عبد الملك بن مروان قال الحجاج سيئا من سيئات عبد الملك بن مروان قال تعرف من أنا قال لا قال أنا الحجاج بن يوسف والرجل ذكي العربي هذا مباشرة قال أتعرف من أنا قال لا قال أنا مجنون بني عجلان في اليوم أصرع مرتين هذه واحدة الآن حصل الله صرع يتكلم بدون شعور فعفى ضحك الحجاج وعفى عنه عفى عنه الحجاج وتركه بعض الناس يريد يقع مثل مجنون بني عجلان وقت الطلاق يأتي يقول لك أنا وقع علي أنا كنت بدون شعور أنا كنت كذا وكذا هي التي قالت أنا يعني ما عرفت إلا وقد تكلمت ما عرفت إلا وقد قلت فيحصل لهم مثل هذا فعلى كل حال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن علمنا منه بالقرائن أنه سيراجع من أجل هذا من أجل أن يزيد يولي مرة ثانية لا يمكن من ذلك لا يمكن من ذلك ولا ترجع له لأن الله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف وقال فإمساكم بمعروف وهذا أمسك بغير معروف ولأن الله تعالى يقول الأمر الثاني والثالث قال وفعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وهذا لم يرد الإصلاح هذا لم يرد الإصلاح بالمراجعة الأمر الذي بعده إنما أمر بالطلاق لينفع عنها الضرر بأربعة أشهر فإذا أذنا له بالمراجعة على هذا الحال طولنا عليها الضرر من أربعة أشهر إلى كم؟ إلى سنة والشرع ما يأتي بمثل هذا الشريعة الإسلامية ما تأتي بمثل هذا الضرر ما تأتي بمثل هذا الضرر طيب الرجل قد يستعجل قد يحصل بينه وبين امرأته سوء تفاهم فيحلف والله ما أقرب لها فراشا والله ما أعاشرها والله ما أطاره ثم بعد ذلك كثير وهذا هو الغالب باعتبار أن الله عز وجل فطر الرجال على الحاجة إلى النساء والعكس ربما ما يصبر هذا الوقت وربما تأتي تكلم مكفر قال أنا قصدت والله لا أطأ أي لا أطأ رقبتها برجلي ما شاء الله يعني انظر له عن مخري أنا أردت هذا نقول له هذا بينك وبين الله أما إذا تحاكمتما فالظاهر أنك ما تريد بالوضع إلا الوضع المعروف المعاشرة والإتيان ما تريد الوضع لا بالرجل ولا بغير الرجل حصل يعني انزعاج وتكلم بسبب يعني لا خلي حديثا ما زاد لو قد تكلم يقول أنه سيطلق كيف قال ربما يقول أطلق خلص أما لو قال هي طالق وقع وأما إذا قال أنا سأطلق هذا الآن وعد وعدنا أنه يعني سيطلقها وعد ذلك قد يفي وقد لا يفي بالوعد والأحسن أن لا يفي أن لا يفي يعني الطلاق طلاقها يعني طلاقها كسرها طلاقها والطلاق يترتب عليه ما يترتب من شتات وفرقة ومشاكل ونفقات وأخ ورد وغير ذلك أما لو كان حديث نفس فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم فإذا تكلم ونطق فحينئذ يؤاخذ أما إذا كان حديث نفس ينظر لها كذا فالله طيب مثل هذا يعني لو فعل ولا لو فعلت هكذا يعني يضغط على عيني وقل له بعيني بعيني ولا حتى برقبته يعني يجيب رقبه. لا شيء ما تكلم، ما حصل كلام ولا حصل منه يعني الا التصريح فلا، او ياتي بلفظ كنايه عن مين. نعم اخي خليل، لو يجب عليها ان تصبر. يقول لو ان المراه تتضرر باقل من 4 أشهر حينئذ نقول لا تخالع، يعني اذا ارادت تخلص وتقول ما ما ما استطيع اصبر المده هذه، نقول الشرع جعل له 4 أشهر. حتى ان بعض الفقهاء وهذا الفقه طبعا ما يعجب للنساء ولا يعجب جمهور حتى الرجال، لكن البعض يكون عنده يعني جمود، ما اقول يعني برود، جمود، فربما يقول الشرع يعني جعل للمولي 4 أشهر. بعض الفقهاء يقول لا يجب على الرجل أن يطأ امرأته إلا في كل 4 أشهر مرة، يعني في السنة كم؟ 3 مرة. بعض الفقهاء قال بهذا، بعض العلماء قال بهذا، قال هذا هو الواجب، ما سوى ذلك مش واجب عليه. طيب يعني هل هذه العشرة بالمعروف؟ هل الناس يتزوجون، الرجل يتزوج المرأة والمرأة تزوج الرجل من أجل هذا؟ الناس إذا كان في غير مجتمع فتنة فكيف والفتن تموج موج البحر والشوارع والبيوت والناس والمجالس، وكثير من مجالس النساء ما فيها إلا شرح وتعليق، شروح وتعليقات، إلا من رحم الله لكثير من النساء على هذا، كل واحد يتكلم ما يجري بينه وبين زوجها عياذا بالله، وهذا أمر محرم ومنكر ولا يجوز. على كل حال فلو أنه امتنع قبل 4 أشهر لا إثم عليه، لو أنها طالبت لا يلزم، ما نستطيع أن نلزمه، فنقول لها اصبري، أو لك أن تطالبي بالخلع، لك أن تطالبي بالخلع، ردي عليه ما دفع إذا كان على هذا الحال. هو يقول أبدا، بعض الناس يحلف ويتكلم وما يستطيع يصبر لآخر اليوم، ربما إلى آخر اليوم إلا وهو أضعف ما يكون، ويأتي يتلوى بجانب ياكل قط. وبعض الناس يكون يعني عندهم الجمود والبرود يستطيع أن يبقى يعني فترة وأيام. على كل حال إذا كان الرجل حلف ألا يطأ مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر نمهله 4 أشهر فقط، قبل ذلك لو طالبت لا يلزمه، لا يلزمه، لكن هو يأثم إذا حلف أكثر من 4 أشهر، لأنه حلف على ترك واجب عليه وهو العشرة بالمعروف. إذا كانت هي تتضرر بمثل هذا بأقل من 4 أشهر طالب بالفسخ، ولذلك العلماء يقولون حدد الشرع 4 أشهر لأنها تتضرر فيما زاد عليها. هذا الغالب من النساء والرجال، من قد يكون عنده من النساء من يكون عندها غلمة، يعني تكون عندها رغبة أكثر من غيرها، من الرجال من يكون كذلك، لكن في الغالب أن المرأة يمكن أن تصبر هذا الوقت. طبعا يمكن أن تصبر هذا الوقت في الظروف العادية، هناك أشياء الآن مع الفتن والدشوش وغيرها، ربما الشخص الشايب الكبير ما يعني في حكم الشاب في الزمن الأول، ربما مع الفتن والقلاقل والأمور الأخرى، وكذلك أيضا قد يكون الرجل أو المرأة في بيئة الأكل من أجود أنواع الأكل وأجود أنواع الشراب، مش مثل الذي ربما يصطبح طير لبن ويشتغل لا ظهر يحمل ولا ينفل، وبعدها يعني بعد الغداء قام ينفل من جديد، وبعدها يعني المغرب، بالنهاية كأنه عود حطب، يعني دور له فرش بس في الزفل في الطريق في البيت في أي مكان. وكذلك أيضا قد تكون المرأة يعني في البوادي وغيرها قد تعمل ويعني أشغال، يعني حطب وما ويعني عمل قراش ويعني أشياء يعني أخرى وسوء تغذيه وسوء تغذيه، فهذه لها أيضا لها دور، مثل هذا أيضا له دور. على كل حال الرجل إذا طالبت المرأة قبل 4 أشهر لا نستطيع أن نلزمه، لأن الشرع حدد هذه 4. فإذا مضت 4 أشهر قلنا له إما أن يعاشر بمعروف وإما أن يطلق. نعم. طيب هذا الذي يعني قد سبق أن من المغتربين من يبقى 4 و5 و6 وأكثر المرأة بالخيار، إما أن يكون قد استأذنها ورضيت، رضيت بذلك، ما أظن أن المرأة عاقلة قد ترضى مثل هذا، يصير عليها ضرر، ربما يذهب شبابها وزهرت عمرها، وبعدها بعد ما تكون بنت 50 سنة رجع قال الحمد لله أمن المستقبل كما يقول الآن يجلس. إيش يعني؟ إيش الذي أمنت يعني وجيت يعني وأصبح يعني خارج يعني التغطية تماما؟ فيعني مثل هذا المهم الحق للمرأة. لو أنها رضيت له بذلك وصبرت فهذا حقها، إن امتنعت من ذلك وطالبت فلها المطالبة، فإن جاء وإلا يفسخ، وهذا يسمى عند العلماء الفسخ بالغيبة. الفسخ بالغيبة أنواع الفرقة كثير بين الرجل والمرأة، حتى أن ابن القيم أوصلها في بدائع الفوائد إلى 20 نوع من أنواع الفرقة بين الرجل والمرأة. طيب ادعوا إذا تراضوا، يعني كما يقال أنا راضي وأنت راضي اشتخلك يا قاضي. ها؟ خلاص مش راضي الطالب، طالب بالفسخ، إما أن يحضر إما أن يفسخ، وإما يأخذها معه إلى غير بلاد الكفار. أما بلاد الكفار ما يجوز له إذا هو فضلا عن المرأة. فحينئذ حينئذ الحق لها، خاف على نفسها الفتنة تتضرر، قد تقع فيما حرم الله عز وجل، فلا ضرر ولا ضرار. ولو طالبت لا تعاب، ولا يجوز لأحد أن يلومها ولا يسيء بها الظن، لا من القريب ولا من البعيد، بل هذه المرأة ينبغي أن تكون محل تقدير، وامرأة متدينة وتقول تخشى على نفسها الفتنة، إما أن يأتي ويعاشر بالمعروف وإما أن يحصل الفسق، من حقها ذلك، وليس عليها في ذلك ضارة ولا ملامة ولا ضرر ولا عيب. وإن كان الغالب على المرأة ربما بعض النساء قد تقع فيما حرم الله عياذا بالله ولا تتكلم، تقول طالب الفسق إيش يقول؟ طيب وزن ما هو يعني محل يقول، ولا يعني الوقوع فيما حرم الله. فلذلك لا بد من هذا. نعم. ها؟ إيش هو؟ هذا حين إذا تضررت المرأة قلنا له عاشر أو طلق، مثل الغائب، مثل الغائب. لكن هذا الذي حلف يترتب على هذا إلزام، إن أبى يطلق عنه الحاكم يكفر عن يمينه، والشرع حدد له هذه المدة فقط بخلاف الثاني. فشخص مثلا مريض حصل له مرض، والمرأة صابرة ما علينا إذا صبرت، لو أنها تضررت حصل له مرض، حادث سيارة، ضربة في الحوض ولا في أي مكان تعطل، صار غير قادر على الوضع، هو شاب وزوجته شابة، لو صبرت معه مثلا ولد ولا أكثر وصبرت ورضيت مثل هذا الحال، هذا أمر راجع له، تصبر وتصون نفسها هذا أمر راجع له. لو أنها طالبت بالفسخ لا يجوز له أن يتفوه عليها بكلمة، ما يقول قدر الله ما شاء فعل. طيب ولو كان العكس، سيقول لها قدر الله ما شاء فعل، فربما اليوم الثاني إذا بامرأة. فلو طالبت، لو مرض حصل له مرض لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه، يعني تعطل تماما بسبب حادث، فحينئذ لها مطالبة، إن أرادت أن تطالب لها أن تطالب، ويحصل الفسخ، طالبه الطلاق وطلق، أبا يحصل فسخ، ما يقول خلع، خالع، يرد الفلوس، رد الفلوس إعادة تفعل بالفلوس، بكر الزوج إلى مثل، فأصبر. فحينئذ يعني إن طالبته الحال ما ذكر بالطلاق يطلق، أبا الفسخ، الحاكم يفسخ النكاح. طيب لو أنه أصيب بمرض، الأطباء قالوا يحتاج إلى وقت يمكن أن يشفى، يمكن أن يشفى، فحينئذ إن كانت تصبر على مثل هذا الحال، مثلا قال الأطباء يحتاج إلى 3 سنوات، قال ما تصبر، لها المطالبة بالفسخ، لها المطالبة بالفسخ. وهناك من يقول لا بد أن تصبر لأن هذا أمر خارج عن إرادته، والغالب أن الرجل إذا كان بينه وبين امرأته ألفة ومودة قد تصبر عليه ولو أكثر من هذا الوقت، قد تصبر عليه وتراعي ما بينهم معروف، لكن لو ساء بينهما العلاقة والعشرة أدنى شيء يوتر الأجواء بينهما. طيب لو فرض أن الرجل حكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات، هل يجوز لها المطالبة بالفسخ؟ مثل ما سبق، مع أن هذا أمر بدون اختيار، قد يقول قال حق له يصير ضارب الناس، ولا يصير يفعل له مقتول، ولا يصير يسرق، ولا يفعل له جريمة معينة، هو السبب الجانع على نفسه مثل هذا. إن كانت المرأة لا تصبر وتخاف على نفسها الفتنة لها المطالبة بالفسخ، وإن كانت تصبر إلى أن يخرج فالحمد لله. وكم من النساء التي تصبر أكثر من هذا؟ كم من الناس يغيب وتنقطع أخباره؟ كم من الناس نعرف أناس من الآباء الأولين يذهب للحبشة، واحد جلس في الحبشة أكثر من 20 سنة، زوجته صابر ورجع، وأنجبوا أولاد بعد ما يعني بعد ما رجعوا وهي صابرة محتسبة. وكم من أناس يذهب يغترب يبقى العشر والأكثر والأقل، زوجته صابرة محتسبة. إن حصل الصبر والاحتساب وإذا حصل التراضي فلا إشكال، لكن إذا لم يحصل أو كان في مثل هذا الذي نحن فيه فيما يتعلق بالإيلاء، فيما يتعلق بالإيلاء. طيب إيش اللي تريد؟ نعم. والله جزاه الله خير، إذا صبرت هذا حقه. يقول عن امرأة يعني أصيب بداء في فرجه في ذكره، فقرر الأطباء استئصاله، لأنه يمكن أن يحصل إنجاب. أحيانا قد يحصل حادث، ونعرف أيضا يعني قصص مثل هذا، يقع لبعض الناس حادث وربما يعني يذهب النصف أو أكثر أو أقل ويبقى شيء يسير، يمكن أن يحصل إنجاب، يحصل أولاد بينهما، لأنه يحصل شهوة لا زالت موجودة والإنزال لا زال موجودا، والمرأة راضية بهذا الحال بس إذا رضيت بهذا الحال لا بس. فهذه التي صبرت حتى أن مات أو ماتت فهذا من حقها وأجرها على الله. ينبغي له في مثل هذا ما يجمع لها كما يقال بين حشف وسوء كيلة، واسيها عانيها طيها حسن أخلاقه معها. ويعني الآن يعني صار الأمر يختلف عن الحال الأول. وقد جاء رجل وقد مات رحمه الله، جاء يشكو إلي ويقول إنه كان مغترب، كان مغتربا وكان فيه ناسور، مش باسور، ناسور. فقال له الطبيب أنت إذا فعلت العملية، إذا فعلت العملية يعني احتمال كبير أكثر من 80% أنك تتعطل، مع أنه كان لما كلمني هو في يعني قريب في 50 من عمره وزوجته مقاربة له في السن أو أصغر. فقال المهم من شدة الأمراض والآلام، قال له طيب إيش عد عني، فأنا الكبير والمرأة كبيرة. المهم فعل العملية وكان يؤمل أيضا أن تنجح العملية ويبقى على حاله، تعطل رجع من الغربة، استقبلت امرأته وأولاده يوم الأول الثاني الأسبوع الأول الثاني، إلا الرجل يعني معطل تماما، ساءت العشرة بينهما بسبب ذلك. ساءت الله يرحمه وسعنا صحيح، يعني والله كان يأتي إلي يقول ما أريد، يعني انظر لي ما زمزم، انظر لي رقية، انظر لي أي حل، انظر لي يعني أي سبب من الأسباب أنا أعيش في ضيق. قال أنا أشعر أني الآن لست رجلا، والمرأة تكلمني من هنا، ما أستطيع أرفع صوتي عليها ولا أستطيع أفعل شيء، صرت الآن يعني على هذا الحال. المهم يعني صبر على ما جاءه، وهي صبرت لأن أولادهم رجال زوجون، أولادهم كبار يعني البنات والأولاد. المهم إلى أن مات يعني العام الماضي أو اللي قبله. فعلى كل حال يعني قد يحصل مثل هذا، يحصل مثل هذا. ولذلك الذي يعني إن شاء الله نعافينا وإياكم جميعا، لو احتاج إلى عملية باسور ولا ناسور يسأل قبل العملية ايش الذي يترتب على العمليه هذه، هل لها مضاعفات او شيء او لا، فلئلا يقع في مثل ما وقع فيه هذا الرجل. طيب يعني بس انظر يعني اذا كان بقي معنا بعض المسائل. طيب مساله قد مرت بنا، هل يقع الطلاق بمجرد انقضاء المده ام لا بد يعني ان يوافقه الحاكم يلزمه؟ ابن عمر رضي الله عنه يقول أيما رجل آلى من امرأته فإن مضت 4 أشهر وقف حتى يطلق أو يفي، ولا يقع عليه الطلاق إذا مضت 4 أشهر حتى يوقف. أخرجه مالك وصححه العلامة الألباني، يعني أنه لابد أن تمضي 4 أشهر ويوقف، تعاشر أو تطلق، بخلاف من خلاف أبي حنيفة الذي قال يقع الطلاق بمجرد مضي هذه المدة. وهذا هو قول جمهور أهل العلم وقد قال به كما قال شيخ الإسلام 14 صحابيا، قال به 14 صحابيا، وهذا القول مشهور عن جمع من أهل العلم من الصحابة، وقد ذكر منهم البخاري في صحيحه عثمان وعلي وأبا الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصح على أسانيد إليهم الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. أنا قد أخاف أقول الله عليه وسلم بارك الله. طيب مصممها طيب يعني مثل هذا يعني خلوه يسمونها خلوه شرعيه، يعني المسجون الذي تطول مدته تعد غرف يدفع طبعا يعني شيء من المال، لا بس هذا من يعني من الامور المحموده، هذا من الامور المحموده، وحتى لو كان محكوم عليه بالاعدام الى ان ينفذ حكم الله وبعدها يكون خير، لانه قد تنجب منه اولاد، يترتب على هذا أن الأولاد يرثون، أن يكون رجل عنده مال عنده أشياء فيعني يحصل ميراث. ما في الخلاف في ظاهر الآية، فالله عز وجل قال تربصوا أربعة أشهر، قالوا معنى هذا الله تعالى قال فإن فاروا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق. طيب قال عزم ما يقع بمجرد الانقضاء منه. طيب إلى هنا جزاكم الله خير، عنده سؤال يكتبه على أشياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، كالمعتاد المحاضرة يوم غد للأخ الفاضل أبي عمير بن عايش، فذلك في مسجد الغيثي سوق الجملة بين مغرب وعشاء. طيب السؤال الأول، نرجو بيان الحكم في هذه المسألة، امرأة خالعت زوجها ولم يطلقها ولم تقدم له أي شيء علما بأنها ما زالت معه إلى الآن، هؤلاء يمزحوا مزح، هل تمزح معه ويمزح معه، فالخلع معناه أنها ترد له ما أعطاه أو يتفقون على شيء ويطلق، أما هذه تطالب بالخلع ولا ردت شيء ولا هو طلق وباقي عندها واصل استمروا في موقف. طيب ما حكم من حلف على زوجته وقال أنت علي حرام مثل أمي لمدة أسبوع ومضى الأسبوع ولم يقربها حتى انتهت المدة وعاد إليها، من جهة الظهار لا يقع ومن جهة أخرى هو آثم، لأن الله تعالى يقول في الظهار وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، وسيأتي معنا في الدرس القادم أظن الكلام على الظهار، فهذا القول منه حرام وهو آثم، في هذا عليه أن يستغفر الله عز وجل مما قال، لكن لا يترتب على هذا حكم الظهار لأنه وفى بما قال، قال لها أنت عليك أمي لمدة أسبوع انتهى الأسبوع أو لمدة شهر انتهى الشهر، لا يترتب على هذا حكم ظهار طالما أنه لم يحصل منه العود، على أن العلماء اختلفوا في تفسير العود ثم يعودون لما قالوا من أهل العلم، وهو قول بعيد، في القول ابن حزم قال العود أن يعود ويظاهر من جديد، ولا كفارة عليه كفارة الظهار إلا إذا عاد للقول من جديد، ومنهم من قال غير ذلك ما سيأتي معنا إن شاء الله في درس الظهار. طيب الرجل عقيم والمرأة لا تدري، فلما علمت وهي في ريعان شبابها فهل الحق في الخلع؟ هذه ليس المسألة في الخلع، لها حق الفسخ، لها حق الفسخ على الراجح من أقوال أهل العلم، إذا كانت المرأة عقيما فالرجل إما أن يصبر عليها ويتزوج وإما أن يطلق، والرجل إذا كان عقيما، إذا كان عقيما فالمرأة لها حق في الولد، المرأة لها حق في الأولاد، فإذا كان الرجل عقيما إما أن تصبر وإما أن تطالب بالفسخ، لأن الفسخ بدون رد بدون مقابل، لكن الخلع معناه أنها ستعرض عليه وتشرف ويطلب ما شاء. وإذا كان يعلم من نفسه ذلك قبل العقد فهو آثم وحصل منه تغرير بالمرأة. الرجل إذا كان به عيب من العيوب المنفرة أو العيوب التي تمنع من العشرة أو من كمالها أو عيب منفر ينبغي أن يبين من قبل. فإذا كان لم يعرف هذا إلا بعد الزواج فحينئذ لها المطالبة بالفسخ على الراجح من أقوال أهل العلم. هذا يسأل سؤال ثاني عن أحكام إطفال الأنابيب، مسألة فيها خلاف كبير بين العلماء المعاصرين، لأنك لا تجد كلام العلماء المتقدمين لأنها مسألة عصرية والعلماء المعاصرون مختلفون في هذه المسألة وفيها أبحاث يمكن أن تراجع. يقول بعض الناس هداهم الله يتزوج الزوجة الثانية ويترك الأولى من حيث الوقت مع أن النفقة باقية في الحكم، فما الحكم؟ هذا لا يجوز له إذا كان سيبقى أكثر من 4 أشهر فهو آثم، أو يبقى مدة تتضرر بها المرأة. فمع أن العدل في الوقت غير واجب عليه، لأن العدل المطلوب في المبيت والنفقة السكنة وما أشبه ذلك، وأما ما يتعلق بالوقت فهذا أمر يرجع إلى أمور نفسية وقلبية، تابع للمحبة تابع للمودة، هو المرأة يكون لها سبب أو لها دور في مثل هذا. المرأة تستطيع أن تتجمل لزوجها، بل هي مأمورة بذلك، ومأمورة كذلك أيضا بإغراء زوجها، تغري زوجها بنفسها، تتعرض له، تتجمل، تتزين، وهي مأمورة في مثل هذا، وهذا من حسن العشرة معه. لكن لو أنه تركها فلا شك أنه سيلحق بها ضررا إذا طالت المدة كمدة المولي، وكذلك أيضا قد يعرضها للفتنة، لا سيما إذا كانت شابة وجاء يتزوج عليها ويبقى مع الثانية، وكلما يعني جاء عند هذه مرة ظهري مرة بطني مرة ريني مرة رأسي مرة يعني فتعبان مريح واصل طول الوقت، وعند الأخرى تذهب كل الأعذار والأضرار والأوجاع والأمراض. فمثل هذا إذا كان لا يرغب بها يفارقها، إذا كان لا رغبة له بها لا يظلمها يفارقها، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، أو يعرض عليها ذلك يقول لها أنا ما أستطيع ولا عندي رغبة، فإن شئت أن تصبري تبقي على هذا وإن شئت أن أطلق، فإن رضيت فسودة رضي الله عنها بن زمعة رضيت أن تكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأما للمؤمنين، وتنازلت في يومها لعائشة. لكن يكون هذا التراضي، يقول لها أنا الآن ما عندي رغبة أو ما أستطيع أو لا أطيق مثل هذا، أو أنا أرغب بالمفارقة لأن لا أظلمك، لو قالت سأصبر على أولادي لا سيما لو كان لها أولاد وأرضى بهذا يكفي أن تنفق، وهذا أمر راجع لك ما أحرج عليك، فترضى بما قسم الله ولو في الوقت البعيد باتفاق، خلاص هذا أمر آخر. ولا ينبغي الإنسان أن يكون أسوة سيئة عند أن يأتي ويعد ويكون بعد ذلك مضرب مثل كل من أراد الزواج قال الشيخ عند الفلان وتقع عند الفلان، انظر حصل مشاكل حصل كذا وقع كذا، ترك الأولى ذهب إلى الثانية ضيع الأولى حصل منه ظلم حصل كذا وكذا. لا ينبغي أن يكون قدوة سيئة ومثل سوء ومنفرا للناس عن مثل هذا. طيب، ما حكم الذهاب لبلاد الغرب لغرض العمل أو الزيارة بحجة أن هناك مسلمين؟ العلماء رحمهم الله تعالى وحفظ الله الأحياء يقولون لا يجوز الذهاب إلى بلاد الكفار إلا لمن كانت له حاجة ملحة أو ضرورة، وبشروط أن يكون عنده علم يحول بينه وبين الشبهات، وأن يكون عنده دين يحول بينه وبين الشهوات. ومن ذا الذي يستطيع أن يقول من يذهب وتوفر فيها الشروط؟ يكذب من أول مرة، جواز مزور، بطاقة مزورة، واسم مزور، واسم واحد ثاني، ويذهب يجلس ربما يتزوج امرأة فاجرة زانية ويقول هي نصرانية ولا يهودية من أجل خرج له أوراق، المهم ظلمات بعضها فوق بعض، وربما يذهب بحال ويرجع بحال ثاني، يذهب على استقامة أو على جزء من استقامة يرجع على غير ذلك تماما، قد يرجع محشش خمار، يرجع بأفكار الشرق والغرب وعلى حال سيء. ولو فرض أنه يرجع كما عاد أو أحسن مما عاد، إذا لم تتوفر فيه الشروط لا يجوز له الذهاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين، بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. وقال: لا تتراءى ناراهما، يعني لو فرض أنهم في صحراء، المسلم أشعل نار والكافر أشعل نارا، ينبغي أن يكون بينهم من البعد بحيث أن أحدهما لا يرى ضوء الآخر، والضوء أسرع من الصوت ويرى من بعيد، بحيث أن يكون بينك وبينه مسافة بعيدة جدا. فكيف وهو محكوم بقوانين الغرب؟ كيف وهو يرى العري والفجور والفتن وهو ضعيف دين ضعيف إيمان وعنده ما عنده؟ بل من هناك من يذهب، وأعرف أناسا من هذا النوع وهم كثير لا كثرهم الله، يذهب إلا يتنكر، وجدناهم أحسن من المسلمين، عندهم وعندهم هذه البلاد هذه الحياة هذه الكذا، الله عز وجل أعطاهم وهو يعلم لمن يعطي، وربما يتكلم بكلمات كفرية يخسر دينه عياذا بالله انبهارا منبهر بالدنيا. ربما بعضهم يكون في ستر وهو في بلده غني ميسور عنده من الأسباب ما عنده، لكن يعني الستر عياذا بالله. وربما يكون عنده في السر ما عنده، فعاقبه الله عز وجل وألقى به بين أولئك الكفار المجرمين، وبعد ذلك قد يرجع بغير ما ذهب، بل ربما من أول ما يصل أول مراسلات يرسل لأصحابه وأصدقائه كلمات كفرية عياذا بالله، من الإعجاب والثناء عليهم والإعجاب بهم والازدراء والاحتقار للمسلمين. طيب، هناك امرأة مات زوجها ثم تزوج بها أخو زوجها وقد كان متزوجا، فعاشرها بالمعروف سنة أو سنتين، ثم بعد ذلك تدهور حالها لسوء معاشرته لها، ولا يأتيها إلا كل 4 أشهر مرة. هذا ظاهر فتوى من المصاحبين الأول، قال: ولا يأتيها إلا كل 4 أشهر مرة واحدة، وهي الآن لها معه 8 سنوات، وهي تريد أن تطلق منه، وطول هذه السنوات لا يأتي بنفقة ولا كسوة ولو منها ولها منه 2، فماذا يلزمها إذا أرادت أن تطلق منه؟ هي لها أن تطالب بالطلاق، وكونها متضررة بسبب الإعسار بالنفقة وبسبب الغيبة، ويبقى مثل هذه المدد المتطاولة وتخشى على نفسها، تطالبه بالطلاق، لا بأس عليها ولا إثم عليها إذا طالبت بالطلاق. فإن أبى أن يطلق فحينئذ تلجأ إلى الخلع، فإن أبى أن يطلق تلجأ إلى الخلع. وإن كان منها شيء من التقصير أو يعني تستطيع أن تدعو الله عز وجل تفعل بعض الأشياء وتتجمل له وتحسن صحبته والقول والعمل معه وتفعل ما بوسعها يتحسن حاله، هذا هو المطلوب. فإن كان يعني لا جديد على هذا فالجواب ما سبق، الله أعلم. إلى هنا.